السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان بعنوان من نجا كيف أنجو. وذكرنا ثنتين، التوحيد والمنهج ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والثالثة القرآن، القرآن العظيم. وقفنا على قولنا حياة القلوب، النجاة، دعاء عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينبغي لكل من سمعه أن يتعلمه. دواء لإزالة الهموم، يبقى خدها بالمرة. ما النجاة من الهموم؟ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اللهم إني عبدك. قول معايا: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء همي وغمي وحزني. قال رسول الله من دعا به إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فرحا يا رب، فرحنا يا رب، يا رب اسعد قلوبنا بحبك ورضاك يا رب. شوف الدعاء ده بعد التوسل الطويل: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت، أو أو أو أو، بعد كل ده القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع. ما معنى ربيع قلبي؟ قلت لكم الربيع ده يعني الجدول الجانبية، الترعة، الأناية بتاع المية، إنك تجعل القرآن العظيم قناة مائية تسقي قلبي. عشان كده القرآن حياة القلوب، فإذا حيا القلب بالقرآن ذهب الهم، ذهب الهم والحزن، ونزل في القلب الفرح والسعادة والسرور. القرآن، القرآن العظيم. لذلك نرجع تاني لقضية التدبر، إن المراد من القرآن التدبر، والانتفاع بالقرآن الانتفاع الأعظم بالتدبر، بتدبر القرآن، أن تتدبر هذا القرآن العظيم. طيب تعالوا نتكلم النهاردة عن التدبر. عندي 40 قاعدة في التدبر، حاول أقرأهم بسرعة، ما اشرحش عشان نخلصهم بسرعة، لأن في عناصر تانية كتيرة جدا في موضوع النجاة. أصول التدبر التي يتربى عليها الرباني ويتدرب: أولا، حسن الظن بالله مفتاح التدبر. صلى الرسول، زيد النبي صلى، زيد صلى على النبي. اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انا بحبكم في الله وبحب النبي الاصل، يعني مش بواه، لا الاصل انا بحب النبي. قلت لكم ان لو واحد خد كتاب في الطب وراح لاستاذ في كلية الطب، استاذ دكتور رئيس قسم في كلية الطب، وقال له انا عايزك ادرس عليك الكتاب ده، فهمني الكتاب ده، هيوصله كده ويقول له ده. هقول لكم بقى، انا في مرة وانا صغير خدت كتاب في اصول الفقه، الشيخ اسمه أصول الفقه، الشيخ اسمه أبو النور زهير، ورحت الشيخ، شيخ وحبيبي كبير، قلت له أنا عايز أدرس أصول الفقه. قال لي تمالك أنت من أصول الفقه، شهمك أنت في أصول الفقه، تعرف مين اللي يدرس أصول الفقه، مين اللي يقدر يفهم أصول الفقه؟ روح. حاضر. أي حد كده من بتوع ال، أما ربنا فقال لك ولقد يسرنا القرآن الذكر، فهل من مدكر؟ ربنا قال لك قرآني كلامي سهل، يلا افهم. عشان كده بنلاقي أطفال 6 سنين وحافظ القرآن، حافظ القرآن كله، وبي يقول لك الكلمة الفلانية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني، حاجة كمبيوتر مش دماغه، ده القرآن، القرآن. عشان كده لما ادخل على التدبر ما حدش يقدر يقول لي انت مين انت عشان تتدبر القرآن، انا عبد الله وده كلام ربي، انا هتدبر كلام ربنا. ادخل بحسن الظن بالله، حسن الظن بالله مفتاح التدبر. قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، هقول لعلكم تعقلون عشان تفهموا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون عشان تفهموا. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أحكمت ثم فصلت، أحكمها بقى فصلت عشان تفهم. ادخل بقى على القرآن بحسن الظن بالله، يا رب انت قلت سبحانك يسرنا، يسر لي القرآن. لا ده انا مش هقول كده، والله انا بقول كده، بقول يا رب يسرني للقرآن، مش يسر لي القرآن، هو القرآن ميسر، المطلوب ان ايه انت بقى اللي تتيسر. قال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، مش سنيسر له، ان يسره هو، هو نفسه. يبقى نمرة واحد حسن الظن بالله، أنا داخل على المصحف عشان أفهم، عشان أتدبر، وأنا أحسن بالظن بالله، ربنا هيفهمني، ربنا هيعلمني، ربنا هيسر لي، ربنا هيقدرني، أنا أحسن الظن بالله. 2 ترسيخ اليقين يفتح عين البصيرة، علشان أفهم يا عم عبد الله، عشان أفهم قرآن بيحتاج بصيرة. الإنسان له بصر اللي هم العينين، بصر وبصيرة، دي بقى القلب، نظر القلب ده بصيرة، القلب بيرى، ربنا قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ده في الصدور دي مهمة قوي، عشان بتقول لك ربنا مش قصده القلب ده، لا هو القلب ده هو اللي في الصدر، اللي الرسول قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره. يبقى قلبك ده هو هو اللي بيشوف أو يعمى. عشان البصيرة دي تتفتح لازم القلب يبقى نظيف، يبقى طاهر، يبقى منور، عشان البصيرة تنفتح. ولما القلب ينظف ويطهر وينور لازم يدخل يقين في الله، يقين في الآخرة. الآية اللي ذكرناها اللي بتحول بين الإنسان وبين التدبر، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. يبقى لازم اليقين في الآخرة. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي معانا برضو من أسباب النجاة إمساك اللسان، إن الرسول بيقول إيه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى يؤمن بالله نمرة واحد، إنه سمعك، اتنين واليوم الآخر إنك هتقابله في اليوم الآخر ويحاسبك هيسكت. اللي يبقى مؤمن بإن ربنا سمعه ومؤمن إن هيقابل ربنا وربنا هيحاسبه على الكلام اللي قاله ده هيسكت، هيترك كثير من الكلام. نفس الشيء هنا، اللي مؤمن بالآخرة إنه هيموت وهيقابل ربنا وربنا هيسأله كتابي اللي أنا أنزلته لك ماذا فعلت فيه؟ مش دي الأربع اللي هيسأل عنها وعن علمه ماذا عمل به؟ في رواية ماذا عمل فيه؟ هي دي هتسأل عن القرآن. الرسول هيشتكي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإحنا في الحرم اللهم ارزقنا الحج والعمرة. في العمرة لاقي واحد قاعد عمال يلعب على التليفون، عمال يتكلم في التليفون، عمال يقلب في التليفون، عمال. فروحت قايم جبت مصحف واديته له، قلت له احنا في الحرم يعني انشغل بالله. مسك المصحف قرا كلمتين وراح قافله وحطه جنبه وقاعد يلعب في التليفون تاني. هيسأل أثرت هواك على كلامي؟ عشان كده المصاحف اللي في البيوت هتشتكيك، هتشتكيك لربنا. المصاحف المهجورة، المصاحف اللي في المساجد هتشتكيك. ناس قاعدين في المساجد والمصاحف قدامهم ومشغولين بالتليفونات، ويقول لي بقرأ، أنا بقرأ على التليفون. تقرأ التليفون ليه؟ هو التليفون مصحف؟ نظر في المصحف عبادة يا جماعة، نظر في المصحف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف، ومن سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. المصحف يبقى الأولانية حسن الظن بالله، دي مفتاح التدبر. اثنين ترسيخ اليقين، ترسيخ اليقين يفتح بصيرة القلب. إذا انفتحت البصيرة ربنا بيقول إيه؟ قال الله، قل لا إله إلا الله، قال الله قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. ثم الثالثة تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.